بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها ما يفوز به المؤمنون بمعية الكريم المنان جل في علاه وهو الصبر. فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. استعينوا أي أطلبوا العون من الله عز وجل على مصالح دينكم ودنياكم بالصبر. والصبر هو حبس النفس عن الجزع في القلب والسخط في القول أو الفعل. فالصبر يتعلق بالقلب وبالقول وبالعمل. بالقلب ألا يتسخط أقدار الله وأقضيته وأن يوقن أن قضاء الله تعالى لحكمة وأن قضاءه جل في علاه لا ظلم فيه وأما القول فلا يصدر عنه جزع بقول ولا جزع بفعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يصبر بقوله أو فعله بقوله بدعوى الجاهلية من النياحة وسب الزمان وغير ذلك. والفعل بشق الجيب أو لطم الخد ونحو ذلك كل هذا من أفعال الجاهلية التي تنافي الصبر وهي فرع عن جزع القلب عن سخط القلب وعدم رضاه وعدم صبره لما قضاه الله تعالى وقدره. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أي واستعينوا بالصلاة. فبالصلاة تصغر العظائم وتذهب الهموم والمشاق. ذاك أن العبد يقف بين يدي الملك جل في علاه فيبثه شكواه وينزل به حاجته فيجد من الروح والطمأنينة والسكن ما يزول به عنه ألم المصاب ومشاق التصبر. يقول الله تعالى إن الله مع الصابرين حفظا وتثبيتا وتأييدا ونصرا. فمعية الله للصابرين عقبتها حميدة، لأن عقبتها تثبيتهم على الحق وهدايتهم لسبل الرشد وإعانتهم على ما يواجهون من بلاء ومشقة، ونصرهم وفوزهم وعظيم أجرهم ومثوبتهم. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ذكر مصيبة من المصائب وهي فقد الأحباب، فسلاهم بأن ما أصابهم من فقد أحبابهم من المؤمنين في القتال في سبيل الله ليسوا أمواتا، سلاهم بأنهم أحياء عند الله عز وجل، فأرواحهم في حواصل طير تسرح في الجنة، وما أقبلوا عليه خيرا مما أدبروا عنه، فهم عند الله الذي جل وعلا يجري عليهم من النعيم والفضل والإحسان ما هو خير لهم من الدنيا وما فيها، كما قال الله تعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون، كما في سورة آل عمران. قال جل وعلا: ولكن لا تشعرون، أي لا تعلمون ما هم فيه من نعيم وعظيم إحسان. ثم قال تعالى: ولنبلونكم. الواو هنا قيل استئنافية وقيل عاطفة على ما تقدم، واختلفوا في ما عطفت عليه، أهي عطف على وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، ولنبلونكم في ما سبق من آيات، أو هي معطوفة على الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة فيكون عطف جمل. وعلى كل حال المعنى: ولنختبرنكم، بعد أن ذكر الله تعالى ما ذكر من بلاء لأهل الإيمان بما يصيبهم من أوجه المشقة بفقد الأحباب، ذكر البلاء المتعلق بالنفس. فالبلاء الأول الذي ذكره الله تعالى هو فقد من تحب، وأما ما ذكره الله من البلاء في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فهو البلاء المتعلق بإيش؟ بنفس الإنسان، بما يصيبه في ذاته. قال تعالى: ولنبلونكم، الواو اللام هنا واقع في جواب القسم تأكيدا لحصول ذلك، والبلاء هو الامتحان والاختبار، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم، نقرأ التفسير. قوله تعالى: ولنبلونكم، أي نختبرنكم، وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد، وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين، وقيل لكفار قريش، والأول أظهر لقوله بعدها: وبشر الصابرين. قوله تعالى: ولنبلونكم، هو الاختبار، ثم بين أن هذا الاختبار هو لإظهار ما سبق به علم العزيز الغفار من أحوال الناس، وليس اختبارا مسبوقا بجهل ما تكون عليه الخواتيم وما تنتهي إليه الأحوال والمصائب، بل ذلك اختبار لإظهار ما سبق في علم الله من أحوال الناس، بخلاف اختبار الناس بعضهم بعضا فإنه اختبار مسبوق بجهل، لا يعلم الإنسان ما تنتهي إليه الأمور. والخطاب بهذا الابتلاء في قوله ولنبلونكم، الكاف للخطاب، قيل للمسلمين وقيل للكفار، الكفار قريش، والذي يظهر أنه اختبار لأهل الإيمان، لأنه أعقب ذلك بالثواب، والثواب إنما هو لمن كان من أهل الإيمان. أما أهل الكفر فإنه لا ثواب لهم حتى إذا صبروا على ما كان من المصائب، وذلك أن الكفار يذهب ما قدموه من عمل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إذ يجزون به ما كان من عطائه وإحسانه في الدنيا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء، ولذلك قال المؤلف: والأول أظهر، يعني الخطاب أن الخطاب للمسلمين لقوله: وبشر الصابرين، ولما تقدم من أن الإثابة لا تكون إلا لأهل الإيمان. وقوله بشيء هذا بيان رحمة الله بعبده في بلائه، فإن قوله بشيء للتقليل، وإلا لكان يمكن أن يكون السياق: ولنبلونكم بخوف، بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. لكن لما كان البلاء بهذا قد يكون عظيما ويكون عقوبة، بين الله أن هذا البلاء فيه من لطف الله ورحمته بعباده ما يكون عونا لهم على اجتياز ذلك البلاء، حيث قال: ولنبلونكم بشيء، تقليل وتخفيف، وهذا مما يعين على الصبر، فإن تصغير المصيبة يعين على تحملها. ولذلك قال: بشيء من الخوف، والخوف هنا يشمل الخوف من الأعداء، يقول المفسر: بشيء من الخوف، يعني من الأعداء، من الأعداء وغيرهم من الأعداء، سواء كانوا كفارا أو كانوا منافقين أو كانوا من المعتدين الظالمين الذين يظلمون الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في أبشارهم، يشمل كل ذلك. بشيء من الخوف والجوع، نعم، قال في الجوع، قال: والجوع بالجدب، ونقص من الأموال بالخسارة، والأنفس بالقتل، والثمرات بالجوائح، وقيل ذلك كله بسبب الجهاد. قوله: إن لله اللام للملك، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. طيب، قوله بشيء من الخوف والجوع، الخوف تقدم أنه من العداء، والجوع بالجدب، والجوع هنا يشمل كل أسبابه من جدب أو قحط أو قلة ذات يد أو غير ذلك من الأسباب التي يحصل بها الجوع. فذكر الجدب هنا ذكر سبب من أسبابه وليس حصرا له. ونقص من الأموال بالخسارة أو الهلاك للأموال والتلف، والأموال هنا يشمل كل مال منقول أو غير منقول من العقار، وسواء كان حيوانا أو نباتا أو عرضا، كل ذلك يدخل في قوله: ونقص من الأموال، أي يصيبكم نقص في أموالكم. والأنفس، أي ونقص، ونقص من الأنفس بالقتل أو الموت، كموت الأبناء والبنات والأحباب والأخوان والأخوات وسائر من يصاب الإنسان بموته. والثمرات، نقص من الثمرات، هذا بالجوائح التي تصيب الثمار فتتلفها أو بذهاب بركتها أو غير ذلك من الأسباب. قال: وقيل ذلك كله بسبب الجهاد. والذي يظهر أن الآية عامة للبلاء بهذه الأمور من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس الثمرات، سواء كانت بالجهاد أو بغيره، فإن الإنسان معرض لأنواع من البلاء التي تصيبه سواء كان في جهاد أو كان في غير جهاد. قال: وبشر الصابرين، وهذا من أعظم ما يعين على الصبر أن يترقب الإنسان بشرى الكريم المنان جل في علاه. قال: وبشر الصابرين، ولم يذكر بماذا يبشرهم، لكن الكريم لما يقول، لما يذكر البشارة فهو يبشر بخير عظيم وفضل كبير وعطاء جزيل. ولو لم يكن في البشارة إلا قول الحق جل في علاه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لكان كافيا. كيف وهذا بعض أجرهم ولهم من الأجور المعجلة ما هو من أسباب الفوز والطمأنينة والفرح بفضل الله ونعمته. ومما يبشر به الصابرون معية الله عز وجل، مما يبشر به الصابرون معية الله عز وجل، فإن الله تعالى قال إن الله مع الصابرين، وهذه بشارة، لأن الإنسان يفرح بمعية القوي العزيز الذي له الأمر وهو مالك الملك جل في علاه. فالبشارة هنا لم يذكر فيها شيء بعينه لتشمل كل ما يسر الإنسان ويفرح به. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، يقول إنا لله في التفسير راجعون، إن لله اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. راجعون تذكروا الآخر تهون عليهم مصائب الدنيا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا مما أصابه. قالت أم سلمة فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك، فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله جل وعلا إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة هنا نكرة في سياق الشرط فتعم كل مصيبة صغيرة أو كبيرة، وهي كل ما يحصل للإنسان به ألم، كل ما يحصل به للإنسان ألم ولو كان ما يكون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن المصباح طفئ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقالت عائشة إنما هو مصباح انطفأ، فقال يؤجر الإنسان على كل ما أصابه أو نحو ذلك. وفي حديث أبي هريرة قال استرجعوا من كل مصيبة حتى شسع النعل. فقوله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة يشمل كل ما يصاب بالإنسان من صغير أو كبير في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في ولده أو في من يحب أو في بلده، يشمل كل شيء في مصيبة دين أو في مصيبة دنيا. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله اللام للملك، وهذا فيه التسليم له وعدم الاعتراف، فنحن ملكه يفعل بنا ما يشاء سبحانه بحمده. إنا لله إثبات الملك له، إثبات الملك له، وأن ما فعله لا ظلم فيه، فهو قد فعله بمقتضى ملكه، فهو تنزيه له عن أن يكون قد ظلم العبد بشيء مما نزل به. إنا لله وإنا إليه راجعون، أي ونحن إليه صائرون، وإذا كنا إليه صائرين فإننا سنجزى على الصبر إن صبرنا، ونعاقب على الضجر والسخط إن لم نصبر. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، تذكروا الآخرة، أمر بتذكر الآخرة، أو أنهم تذكروا الآخرة بهذه الكلمة فهانت عليهم مصائب الدنيا، فإن مصائب الدنيا في الآخرة شيء لا يذكر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة صغيرة أو كبيرة، نكر في سياق الشر، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا ما وجه إليه الله في هذه الآية، اللهم أجرني أو جرني في مصيبتي. أجرني من الجوار يعني امنعني من الضجر ومن كل ما أكره، وأجرني أي أجري علي الأجر والثواب في مصيبتي، أي لأجل مصيبتي وما نزل بي، واخلف لي خيرا منها يعني وأعقب علي خيرا بسببها، فمنها أي من أجلها، فمن هنا للتعليل أخلف الله له خيرا مما أصابه. قالت أم سلمة: فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك، فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده. وبعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله، بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله ذكر فوائد الصبر وكلام طويل حول ذلك. والآية قال فيها الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية بيان ثواب من فعل ما أمر الله تعالى به، في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك سينولون بهذا القول عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأثبت الله لمن قال هذه الكلمة ثلاث خصال: الخصة الأولى أن عليهم صلوات من ربهم، والصلوات شاملة لكل خير ينزل بهم، ورحمة وهو كل فضل وإحسان، وهم مهتدون أي سيهديهم الله تعالى سبل السلامة والخروج من المضائق والمصائب. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الصبر، وأن يفيض علينا من جوده، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.